قال الإمام النسائي رحمه الله: باب المحاسبة على الصلاة. وقال: أخبرنا أبو داود قال حدثنا هارون هو ابن إسماعيل الحزاز قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن حريث بن قبيصة رضي الله عنه عن حريث بن قبيصة أنه قال: قدمت المدينة قال: قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا، فجلست إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: فقلت إني دعوت الله عز وجل أن ييسر لي جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد بصلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. قال همام: لا أدري هذا من كلام قتادة أو من الرواية، فإن انتقص من فريضته شيء قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل به ما نقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على نحو ذلك. خالفه أبو العوام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب المحاسبة على الصلاة، أي المحاسبة يوم القيامة على الصلاة، بحيث يكون البدء بها، وذلك لأهميتها وعظم شأنها. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة بصلاته. وهذه الجملة من الحديث تدل على عظم شأن الصلاة، وذلك لكون الصلاة أول ما يحاسب عليه دال على عظم شأنها وعلى أهميتها، لأن الله تعالى يحاسب عليها أولا، في ذلك إثبات الحساب يوم القيامة، وأن الناس يحاسبون على أعمالهم، وفيه بيان عظم شأن الصلاة، وذلك لكونها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فإن نجح في هذه المحاسبة فقد أفلح، وإن لم ينجح فهو فيما سوى ذلك أخسر. فقد جاء في بعض الأحاديث في حديث صحيح متفق عليه أن أول ما يقضى عليه أول ما يقضى فيه بين الناس في الدماء التي تكون بين الناس فيما يتعلق بالقتل والجراحات وما إلى ذلك. وهذا قد يفهم منه التعارض بين الحديثين، هذا الحديث الذي هو أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، والحديث الذي يقول أن أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء، ولا تنافي بين الحديثين، لأن هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة في صلاته يحمل على حقوق الله عز وجل، فالأولية فيها تكون للصلاة، لأن الصلاة حق لله عز وجل بينه وبين العبد وبين ربه، فهي أول الأعمال التي هي من حقوق الله عز وجل، يبدأ بها وتقدم على غيرها لأهميتها. أما حديث أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء، فهذا يحمل على حقوق الناس، على الحقوق التي تكون بين الناس، فإن أول ما يكون منها في المحاسبة هو الدماء، وعلى هذا فتكون الأولية في كل محمولة على أعمال خاصة، فالصلاة أوليتها بالنسبة أو باعتبار حقوق الله عز وجل، والدماء أوليتها باعتبار الحقوق التي تكون بين الآدميين، الحقوق التي تكون بين الناس، إن أهمها والذي يبدأ به منها الصلاة، وكون الصلاة هي أول ما يحاسب عليه أحد يوم القيامة كما ذكرت هو دال على عظم شأنها، وقد جاء أيضا ما يدل على عظم شأنها في كونها آخر ما يفقد في هذه الحياة، آخر ما يفقد الصلاة وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فهذا دال على عظم شأنها كونها آخر ما يفقد في هذه الحياة الدنيا وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، هذا كله يدلنا على عظم شأن الصلاة وعلى أهميتها. وقد جاء أحاديث عديدة ونصوص في الكتاب والسنة تدل على عظم شأن الصلاة وأهميتها، ومن ذلك قول الله عز وجل عن أهل الفقر عندما يسألون ما الذي أوصلهم فقر وسلكهم في فقر، فإنهم يجيبون في أول ما يجيبون بأنهم ما كانوا يصلون، الله عز وجل من أصحاب اليمين في جنة يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في فقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فأجابوا في أول ما أجابوا به في الأسباب التي أوصلتهم إلى سقر وأدخلتهم سقر أنهم ما كانوا يصلون، وهذا دال على عظم شأن الصلاة. مما يدل على عظم شأنها ما جاء في القرآن الكريم أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وما ذاك إلا لأن الإنسان إذا حافظ على الصلاة وداوم عليها وتعلق قلبه بها لا يفرغ من صلاة إلا وينتظر الصلاة التي بعدها، ولا ينتهي من صلاة إلا وهو يتشوف إلى الصلاة التي تليها، فهو على صلة وثيقة بالله عز وجل وعلى صلة دائمة بالله سبحانه وتعالى. فإذا هذا فالعبد الذي هذا شأنه عندما تحدثه نفسه بسوء وعندما تحدثه نفسه بأمر منكر يتذكر لماذا يصلي ولماذا يحرص على الصلاة ولماذا ينتظر الصلاة بعد الصلاة، كل ذلك رجاء ثواب الله، فذلك ينهاه عن أن يقع في المحرمات وأن يقع في الفحشاء، لأنه ملازم لصلاته مداوم عليها يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، فكونه دائما وأبدا على صلة بالله إذا حدثته نفسه بسوء فإن صلته بالله عز وجل في هذه الصلاة تكون مانعا له وتكون ناهيا له عن أن يقع في الفحشاء والمنكر، لأن الفحشاء والمنكر يوقع فعلها في النار، وحصول الصلاة والمداومة عليها وانتظار الصلاة بعد الصلاة وكون لا ينتهي من صلاة إلا وهي يستعد لصلاة، هذا يدل على يفيد أو يجعل صاحب هذه المداومة عندما تحدثه نفسه بسوء يمتنع ويرتدع ويبتعد عن أن يقع في ذلك الأمر المحرم الذي ينافي ما كان يريده من الحرص على الصلاة والمداومة على الصلاة. هذا مما يدل على عظم شأن الصلاة، ومما يدل عليها ما سبق أن مر قريبا من أن الصلاة فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في السماء عندما عرج به إلى السماء، وهذا يدل على عظم شأنها وعلى أهميتها. وكذلك أيضا ما يدل على عظم شأن الصلاة وأهميتها ما جاء في الحديث المتقدم قريبا، حديث جابر وبريدة بن حصيب رضي الله تعالى عنهما العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. كل هذا يدل على عظم شأن الصلاة وأهمية الصلاة. وإذا فكل هذه الأمور كل هذه النصوص دالة على عظم شأن الصلاة وأن شأنها عظيم، وهي كما هو معلوم أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، بل هي أول ما يدعى إليه بعد الشهادتين، كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبينهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، بينهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هذا يدل على عظم شأن الصلاة وأهميتها، وأنها أول ما يدعى إليه بعد الإسلام وبعد الدخول في الإسلام، أول ما يدعى إليه المسلم الذي دخل في الإسلام حديثا أول ما يؤمر به الصلاة وأول ما يصل إليه الصلاة. ومن ذلك ما جاء في شأنها ما جاء في الحديث أنها عمود الإسلام، حيث جاء في حديث معاذ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقد بين عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ بن جبل في وصيته صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل بأنها عمود الإسلام. ومن المعلوم أن هذا التشبيه وهذا التمثيل وهذا الوصف وأنها عمود يدل على أنها هي على عظم شأنها، وذلك أن الإنسان عندما يتصور قيام البنيان على الأعمدة وقيام الخيام على الأعمدة وأنه إذا سقطت العمود سقط ما بني عليها، وإذا نزعت العمود من الخيمة وقعت الخيمة على الأرض، لأنها لا تقوم الخيمة إلا بالعمود ولا يقوم البنيان إلا بالأعمدة. إذن هذا كله يدلنا على عظم شأن الصلاة وأهميتها، وأن الواجب على كل مسلم أن يحافظ عليها وأن يحرص عليها وأن لا يتساهل في فرض واحد منها، ويكون في قرارة نفسه أنه لو أعطي الدنيا بحذافيرها على أن يترك صلاة واحدة في يوم من الدهر ما تسمح نفسه ولا تميل نفسه ولا تتجه نفسه إلى هذا الاتجاه، لأن ترك الصلاة شأنه عظيم خطير، والدنيا بحذافيرها لا تغني شيئا عند الله عز وجل، كما قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تلزم عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء، لو كانت الدنيا تلزم عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. هذا يدلنا فهذه النصوص كلها تدلنا على عظم شأن الصلاة. والحديث الذي معنا هو دال على عظم شأنها، وأنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، ولكن كما ذكرت هذا فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل. أما ما يتعلق بحقوق الآدميين فأول ما يقضى فيه بينهم الدماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد بصلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. يعني نتيجة هذه المحاسبة إذا كانت سلامة وصلاح فإن هذه النتيجة الطيبة فلاح ونجاح، وإن لم ينجح في هذه المحاسبة فإن النتيجة الخسران والخيبة، فقد خاب وخسر. ثم قال بعد ذلك قال همام، يعني راوي أحد رجال الإسناد وهو الذي يروي عن قتادة، قال لا أدري هل هذا من كلام قتادة أو أنه من الرواية، يعني هل هو من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الكلام الذي هذه النتائج التي تترتب على المحاسبة هل هو من كلام قتادة أو هو من الرواية يعني من الحديث، يعني هل هو مدرج من كلام قتادة أو أنه من جملة كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإن انتقص من فريضته شيء قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، ويكمل به ما نقص من الفريضة. ثم بعد هذه المحاسبة، وبعدما تحصل المحاسبة وكونه يظهر نقص ويظهر خلل في أداء الصلاة، يقول الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، هل لعبدي من تطوع، فيكمل به، يعني يكمل بذلك التطوع ذلك النقص الذي حصل، يكون يحصل منه إخلال في أداء الصلاة، يحصل فيها نقص عندما يؤديها، عندما يؤديها يحصل فيها نقص. فصلاة التطوع يكمل بها ما يحصل من نقص. إذن فأمر التطوع أمره عظيم ولا يتهاون بالنوافل، لأنها هي حماية ووقاية وتكميل لما يحصل من خلل ولما يحصل من نقص. ثم أيضا المحافظة عليها هو محافظة على الفرائض، لأن من حافظ على النوافل فهو محافظ على الفرائض، حافظ على الفرائض من باب أولى، ومن تساهل بالنوافل قد يتساهل بالفرائض، ومن يتساهل بالنوافل قد يتساهل بالفرائض. ومن المعلوم أن الفرائض هي الأساس الذي إذا خل الإنسان فيه وإذا لم يؤديه الإنسان يأثم، بخلاف النوافل، ولكن النوافل فيها التكميل وفيها الاحتياط، كل إنسان عنده شيء يكمل به النقص لو حصل نقص. وقد جاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. إذن شأن النوافل عظيم ولا يتساهل الإنسان بها، والذي يتساهل بها قد يجره ذلك إلى التساهل بالنوافل بالفرائض. ومن حافظ على النوافل فهو محافظ على الفرائض من باب أولى، محافظ على الفرائض من باب أولى، لكن لا يشتغل بالنوافل عن الفرائض. ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري عن بعض العلماء أنه قال: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور. من اشتغل بالنفل أو النوافل عن الفروض فهو مغرور، لأنه يشتغل بالنوافل ويقصر في الفرائض. هذا كما قلت: من يتساهل في النوافل قد يتساهل في الفرائض، وقد يحصل اشتغال بالنوافل عن الفرائض أو بنوافل عن فرائض، فيكون فيه تقصير في جانب الفرائض، وهذا غرور وخطأ. من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. هكذا نقل الحافظ بن حجر في فتح الباري عن بعض العلماء أنه قال هذه المقالة التي تدل على عظم شأن الاشتغال بالفرائض، وأن الإنسان لو اشتغل بها وكان الشغل بها عن النفل فإن ذلك المشتغل معذور، لأنه أدى ما عليه واشتغل بما هو مفترض عليه. لكن كونه يشتغل بالنوافل ويغفل عن الفرائض هذا غرور وترك لما هو واجب ولما هو متحتم على الإنسان. إذن هذا يدلنا على عظم شأن الاشتغال بالنوافل، وأنه يكمل به صلاة الفرض إذا لم يكن أتمها. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه عدم مشيئة الصلاة قال: والتطوع تكمل به صلاة الفرض إن لم يكن أتمها. وفي حديث مرفوع يريد هذا الحديث، يريد هذا الحديث كتاب الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله الذي هو أدب مشيئة الصلاة، وكتاب لم يكمل فيه المشي للصلاة وفيه الزكاة وفيه الصيام ويعني وليس فيه شيء وراء ذلك للحج، كتاب مختصر مفيد ومع اختصاره يشير إلى الأدلة، يشير إلى الأدلة وإشارة خفيفة يعني يشير إلى الحديث مثل ما جاء مثل هذه العبارة التي ذكرتها، والتطوع تكمل به صلاة الفرض إن لم يكن أتمها، وفي حديث مرفوع يعني مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بمعنى هذا الكلام، وأنه تطوع أنه تكمل الفرائض بالنوافل إذا لم يكن أتمها. والله عز وجل يقول انظروا انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به. قال ثم يكون سائر عمله على نحو ذلك. ثم يكون سائر عمله على نحو ذلك يعني في المحاسبة يعني بعده. السائر هو الباقي، السائر بمعنى الباقي، وهذا هو المشهور في كلمة سائر أنها بمعنى البقية، ولهذا يقال سؤر وهو بقية الطعام الذي أو بقية الماء، يقال له سؤر لأنه بقية، والسائر هو الباقي، وهذا هو الغالب في الاستعمال وهو المشهور عند أهل اللغة. ومن العلماء علماء اللغة من قال لأن سائر تأتي من على الجميع وهو الجوهري صاحب الصحاح، وقد ذكر ابن حجر في ترجمته في لسان الميزان أنه عيب عليه ذكر سائر بمعنى الجميع في كتابه الصحاح سائر بمعنى الجميع، ثم قال إنه لم ينفرد بهذا، ذكر بعض من وافقه على إطلاق كلمة سائر بمعنى الجميع وأنها لا تختص بمعنى الباقي لكن الغالب في استعمالها أنها تكون بمعنى الباقي. ثم يكون سائر عمله يعني بعد الصلاة يعني تبعا لذلك يعني بعده. ومن المعلوم أنه إذا نجح في الصلاة فهذا يؤمل أن ينجح فيما وراء ذلك، لكن إذا خسر في الصلاة وهي عمود الإسلام وهي أعظم أركان الإسلام الشهادتين يعني معنى هذا أن هذا نقص كبير. لكن إذا كان هذا النقص يتعلق بعدم إتمام مع المحافظة عليها فهذا الذي تكمله النوافل والتطوع، وأما إذا كان عدم إتيان بها فهذا هو الذي فيه الخلاف بين العلماء، هل هو كفر مخرج من الملة أو أنه كفر دون كفر عن خالفه أبو العواص قول هذا الاسم الأول. قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا يقول نسي أخبرنا أبو داود أبو داود هو سليمان بن سيف هو سليمان بن سيف الحراني سليمان بن سيف الحراني وهو ثقة حافظ خرج له النسائي سليمان بن سيف الحراني وهو ثقة حافظ خرج له النسائي وحده. حدثنا هارون هو ابن اسماعيل قال حدثنا هارون هو ابن اسماعيل الخزاز وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود وقوله وهو ابن إسماعيل الخزاج هذه ممن دون أبي داود تلميذه، إما من النسائي أو من دون النسائي، والمقصود منها بيان هذا المهمل لأن الذي يذكر اسمه ولا يذكر نسبه أو يذكر اسمه اسم أبيه ولا يذكر نسب جده أو نسبته وهو يلتبس بغيره هذا يسمونه المهمل بعلم الصلح، وبيانه بمعرفة الشيوخ والتلاميذ لمعرفة الشيوخ والتلاميذ أو بوجود من أو بوجود تفسير له بأن يقال هو فلان ابن فلان هو فلان ابن فلان أو يعني ابن فلان. قوله هنا هارون هو ابن إسماعيل الخزاز, كلمة هو هذه قالها من دون أبي داود الذي هو تلميذ هارون, ومقصود منها الإيضاح والبيان, ولم يؤتى بالنسب بدون كلمة هو, لأنه لو أتي بها بدون هو لكان هذا الكلام من كلام تلميذه, وتلميذه عند الرواية ما قال ابن فلان وإنما قال فلان وسكت. فإضافة غيره ممن هو دون التلميذ يحتاج فيها إلى هذا اللفظ المشعر بأنه ممن ليس من التلميذ وإنما هو ممن دون التلميذ. ومثلها كلمة يعني, يعني ابن فلان, فالذي يتابعه عبارتان هو ابن فلان أو يعني ابن فلان أو يعني أي التلميذ ابن فلان, قائلها من دون التلميذ وفاعلها هو التلميذ, فاعلها ضمير مستتر يعني يرجع إلى التلميذ. وهنا ليس فيه يعني ولكن فيه هو, وقائلها من دون أبي داود. حدثنا همام قال حدثنا همام ابن يحيى ابن دينار, همام ابن يحيى ابن دينار وهو ثقة ربما وهم, وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة, وقتاده بن دعامة السدوسي وهو ثقة حديثه خرجه أصحاب الكتب الستة أيضا. عن الحسن, عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري وهو ثقة يرسل ويدلس وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة. عن حريث بن قبيصة ويقال قبيصة بن حريث يعني مقلوب, ويقول ابن حجر أن قبيصة بن حريث أشعر, يعني هذا الموجود على خلاف الأشعر, الأشعر قبيصة بن حريث, ولهذا ذكره بالتقريب في حرف القاف, ذكره في حرف القاف وفي حرف الحاء أحال عليه, أحال على ترجمته في حرف القاف, ولما ترجم له في حرف القاف قال ويقال حريث ابن قبيصة والأول أشهر, الأول أشهر الذي هو قبيصة ابن حريث. وقبيصة ابن حريث صدوق, نعم صدوق, إيش صدوق؟ نعم صدوق, ما معها شيء؟ لا صدوق أخرج له أبو داود والنسائي, أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي, أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي, أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. هذا هو قبيصة بن حريث أو حريث بن قبيصة, وقبيصة بن حريث أو حريث بن قبيصة هو الذي قدم المدينة, قدم المدينة وسأل الله عز وجل أن ييسر له جليسا صالحا, وهذا يدلنا على ما كان عليه سلف هذه الأمة من الحرص على تحصيل الجلساء الصالحين, بل وسؤال الله عز وجل أن ييسرهم للإنسان, أن ييسرهم للإنسان. ولما قدم المدينة سأل الله أن ييسر له جليسا صالحا, فجلس إلى أبي هريرة رضي الله عنه هذه المدينة. وهذا كثرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكرت في مواضع أن من أسبابه كونه في المدينة, والمدينة هي مقصد الناس يأتون إليها زائرين ويمرون بها معتمرين, ويؤتى إليها ويرد إليها ويصدر منها. وأبو هريرة رضي الله عنه كان فيها, فكان يلتقي بالناس يأخذ منهم ويعطيهم, يأخذ منهم ويعطيهم. فكثر حديثه وكثر الأخذ عنه وكثر الأخذ عنه. وهذا من أمثلة ذلك. هذا الرجل قدم المدينة وسأل الله عز وجل أن يسر له جليسا صالحا, فيسر الله له أن التقى أو اجتمع بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فسأله قال حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله ينفعني به. هذا أيضا يدلنا على حرص على الحرص على تلقي الحديث وعلى سماع الحديث وعلى الحرص على الاستفادة من الحديث وعلى الانتفاع بالحديث. لأن قال لعل الله ينفعني به, يعني هذا الحديث الذي تحدثني به لعل الله أن ينفعني به, هذا دال على الحرص على الحديث وعلى الحرص على الاستفادة من الحديث. تحصيل الحديث والاستفادة من الحديث, والاستفادة وحصول النفع من الحديث. هذا ما قاله قبيصة بن حريث أو حريث ابن قبيصة عندما قدم المدينة. ثم قال خالفه أبو العوام. خالفه الضمير يرجع إلى همام الذي روى عن قتادة. خالفه أبو العوام حيث روى عن قتادة, لكن من فوق قتادة يختلف, فيه اختلاف بينما عند هذه الطريقة الأولى والطريقة الثانية وهي التي تلي هذا, لأن خالفه أبو العوام ثم ذكر الطريقة التي فيها مخالفة العوام وهي الإسناد التي بعد هذا. والحديث أو الطريقة التي بعد هذا فيها يعني إسنادها اختلاف بين ما في الكتاب وبين ما في تحفة الأشراف, ولم أتمكن من معرفة ما فيه على الحقيقة, ولهذا فأنا أرجو الكلام عليه للدرس القادم إن شاء الله, ونتجاوز الحديث الذي بعده. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميد قال حدثنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما يحاسب به العبد صلاته, فإن كان أكملها وإلا قال الله عز وجل انظروا لعبدي من تطوع, فإن وجد له تطوع قال أكملوا به الفريضة. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو بمعنى حديثه الأول بمعنى الطريق الأولى, وهو أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة, فإن أكملها يعني فقد نجح وقد أفلح, وإلا يقول أول ما يحاسب الصلاة فإن أكملها وإلا قال الله عز وجل, فإن أكملها يعني فقد نجح, يعني الجواب الشرط محذوف, وإلا قال الله عز وجل انظروا لعبد من تطوع, فإن وجد له تطوع قال أكمل به الفريضة. فقال انظروا لعبد من تطوع, فإن وجد له تطوع قال أكملوا به الفريضة, قال أكملوا به الفريضة. وهذا بمعنى الحديث الذي قبله من أن صلاة التطوع تكملوا به صلاة الفرض إذا لم يكن أتمها, يعني إذا كان في أدائها نقص فإنها تكمل به هذه تكمل بالنوافل الفرائض, تكمل الفرائض بالنوافل عندما يكون فيها نقص. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم يقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن مخلد المشهور ببراهوية, وهو ثقة فقيه محدث وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهذا من أعلى صيغ التعديل وأرفع صيغ التعديل, وقد خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه, فإنه لم يخرج له شيئا. حدثنا النضر بن سمين وهو ثقة ثبت خرج له أصحاب الكتب الستة. حدثنا حماد بن سلمة وهو ابن دينار البصري وهو ثقة عابد خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة وهو حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة فهم ما وافقت كنية اسم أبيه فلو قيل حدثنا حماد أبو سلمة لا يظن أن أبو مصحف عن ابن لأن هذا صواب وهذا صواب لأنه حماد بن سلمة هو حماد أبو سلمة حماد أبو سلمة وحماد بن سلمة فلا إشكال لو جاء حماد أبو سلمة المشهور حماد بن سلمة ولا يقال أنه تصحيف لأنه هو حماد أبو سلمة وهو بن سلمة وافقت كنيته اسم أبيه عن الأزرة بن قيس وهو ثقة خرج له البخاري وأبو داود والنسائي البخاري وأبو داود والنسائي عن يحيى بن يعمر عن يحيى بن يعمر وهو ثقة يرسل ثقة وكان يرسل وقد خرج له أصحاب الكتب الستة وقد خرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة عن أبي هريرة وهو صحابي الحديث المتقدم وهذه طريقة وهذه رواية منه وهذه إحدى رواياته وأبو هريرة كما عرفنا مرارا وتكرارا أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا بل هو أكثر السبعة المكثرين السبعة المكثرون من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه وأرضاهم أكثرهم أبو هريرة على الإطلاق. قال باب الثواب من أقام الصلاة. وقال أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمعا موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال إن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ذرها كأنه كان على راحلته. ثم أورد النسائي هذه الترجمة باب ثواب من أقام الصلاة. أقام الصلاة يعني أداها وأتى بها كما شرع الله وكما أمر هذا هو إقامتها ذلك بأن يحافظ عليها في أوقاتها وإذا وفي حال فعلها يؤديها كما شرع الله عز وجل هذه إقامتها. والترجمة معقودة لبيان ثواب من أقام الصلاة. قد أورد النسائي في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخل الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ثم قال ذرها فأنه يعني راحلته لكأنه كان راكبا وهو جاء ومسك الدابة وسأله هذا السؤال وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له ذرها يعني اترك الراحلة تمشي لأنه كان يعني اعترضها وطرح هذا السؤال ولما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الجواب قال له ذرها أي اتركها تنطلق وتمشي لأنه سأل وأعطي جواب ما سأل أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جواب ما سأل. وقوله أخبرني يا رسول الله بعمل يدخل الجنة هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم من السؤال من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال التي تنفعهم عند الله عز وجل والتي تقربهم إلى الله زلفاء والتي تدخلهم الجنة وتكون سببا في دخولهم الجنة. وهذا يدلنا على أمور منها أن الأعمال سبب في دخول الجنة، والله تعالى قدر السبب والمسبب وقال ادخل الجنة بما كنتم تعملون، فالأعمال هي سبب دخول الجنة. ولا ينافي ذلك ما جاء لن يدخل أحدكم بعمله الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله، ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمة منه. فإن المقصود من ذلك أن قوله لن يدخل أحدكم بعمله الجنة يعني على سبيل المعاوضة، وأنه ليس لله منة عليه، لا، بل الفضل والمنة لله عز وجل عليه في جميع الأحوال، لأنه تفضل عليه أولا بالعمل، وهو لم يحصل له العمل الصالح إلا بتوفيق الله عز وجل وفضله وامتنانه، فتفضل بالسبب ثم تفضل بالمسبب. وأما قوله ادخل الجنة بما كنت تعملون، يعني الله قدر أن وشرع وجعل أن من عمل صالحا فإنه يثاب عليه، لكن هذا الثواب ليس على سبيل المعاوضة، بل هو فضل وامتنان من الله عز وجل، تفضل منه سبحانه وتعالى، تفضل بالسبب ثم تفضل بالمسبب، تفضل بالسبب الذي هو العمل الصالح والتوفيق له، والمسبب الذي هو الوصول إلى الجنة التي جعل الله عز وجل الأعمال سببا في دخولها. لكن الأعمال الصالحة والحصول عليها هو من توفيق الله سبحانه وتعالى، وحصول الجنة هو بتوفيق الله عز وجل. فإذا السبب والمسبب كلاهما بفضل الله عز وجل، العمل الصالح بفضله، والجنة التي هي ثواب العمل الصالح هي بفضله سبحانه وتعالى. ثم أيضا يدلنا على أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم خير هذه الأمة، كانوا يسألون عن الأعمال تدخلهم الجنة، ويتعبدون الله بالأعمال تدخلهم الجنة، وهذا مخالف لما عليه بعض الصوفية الذين يقولون أنهم لا يعبدون الله رغبة في جنته ولا خوفا من ناره، وإنما يعبدون الله شوقا إليه. فهذا الصحابي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن عمل يدخله الجنة، عن عمل يدخله الجنة، يسأل عن عمل يعمله ويكون سببا في دخوله الجنة، فهو يعبد الله رغبة في جنته وخوفا من ناره، وخوفا من ناره. بل إبراهيم الخليل يقول واجعلني من ورثة في جنة النعيم، يسأل الله عز وجل يجعله من ورثة جنة النعيم. فرسل الله وأتباعهم يسألون الله تعالى الجنة، ويرجون الجنة، ويخافون من النار، يستعيذون بالله، يسألون الجنة ويستعيذون به من النار. والحديث الذي جاء الرجل الذي قال أنني لا أعرف دندنتك وإنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، قال حولهما ندندن، يعني سؤال الله الجنة والتعوذ به من النار. إذن ما قاله بعض الصوفية من أن الله عز وجل لا يعبد بالخوف والرجاء، ولا يعبد رغبة في الجنة ولا خوفا من النار، وإنما يعبد شوقا إليه، هذا كلام مناف ومخالف لهدي المرسلين ولما كان عليه السابقون بإحسان، وهم أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاه. أخبرني بعمل يدخل الجنة، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذا هو الأساس، عبادة الله عز وجل وإفراده بالعبادة وعدم الإشراك به، هذا هو أساس الدين، وهو أساس كل، وهو سبب كل فلاح وصلاح ونجاح في الدنيا والآخرة. وكل عمل لم يكن مبنيا على إفراد العبادة لله عز وجل لا قيمة له ولا فائدة به، لأنه لا من شرط العمل أن يكون مبنيا على أساس، والأساس هو الإيمان بالله وحده وعبادته وحده لا شريك له وإفراده بالعبادة. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن تعبد الله لا شريك به شيئا هو معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات، لأن لا إله إلا الله مكونة من ركنين، نفي وإثبات. نفي في أول محمد بن عثمان بن عبد الله وأبوه، أخبرنا أحدنا محمد بن عبد الله بن عثمان، محمد بن ابن عثمان بن عبد الله وأبوه، وهو محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب، وأبوه عثمان بن عبد الله بن موهب، يعني روى عنهما شعبة عن الأبي والابن، روى عن الأبي والابن جميعا. ومحمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب ثقة خرج له البخاري ومسلم والنسائي، البخاري ومسلم والنسائي. أما ابنه أما أبوه عثمان بن عبد الله بن موهب خرج له الجماعة إلا أبا داود، هو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. إنهما سمعا موسى بن طلحة، موسى بن طلحة بن عبد الله التيمي المدني، ثقة جليل ما وعلم الجماعة، وهو ثقة جليل روى عنه أصحاب الكتب الستة، موسى بن طلحة التيمي. عن أبي أيوب الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.